اللي فيها أزعل عليه أطوي الجروح بضحكتي واللي جرحني وش عليه أكبر أنا من دنيتي وش اللي فيها أزعل عليه أطوي الجروح بضحكتي واللي جرحني وش عليه ليلي خفي صمتي لطيف ردي لجافيني كفا ما بالجفا ما بالجفا حتى انخفى فيني رمى احساسي قلبي عفا مالي صفا سامحت اهلي وناسي العذر طينتي أكبر أنا هو يكبر معا أرض الأسى من إخوتي وإن ما حصل باقي رضاي العذر توأم طينتي أكبر أنا يكبر معا أرض الأسى من إخوتي وإن ما حصل باقي رضاي حتى العتاب عن قلبي تاب ويلي تجافيني كفا ما بالجفا ما بالجفا أبدأ صحابي بالسلام ما ينطوي في نيتي غير المحبة والوئام طبع المودة وعادتي أبدأ صحابي بالسلام ما ينطوي في نيتي غير المحبة والوئام أرعى الجميع أرض القلب.